الصراط المستقيم، صراط الذين الحمد لله رب العالمين. Thank you. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر من الضالين. وَمَنْ يُبَدِّلْ لسان

قل يا أيها الكافرون Thank you.